حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عقبة أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخير الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الطيرة. الطيرة اسم مصدر تطير، كالخيرة اسم مصدر تخير، وهي أي في الأصل التشاؤم بالطيور، ولكنها صارت في الاصطلاح أعم من ذلك، فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. تطير بمرئي هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. فالمرئي مثل أن يرى شيئا فيتشاءم، والمسموع يسمع صوتا يقول مثل يا رابح يا خاسر وما أشبه ذلك فيتشاءم، والزمان كأن يتشاءم بيوم من الأيام أو شهر من الأشهر أو ما أشبه هذا، والمكان أن يتشاءم ببقعة معينة. والأصل فيها أنها حرام، بل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها من الشرك، لأن الإنسان إذا علق قلبه بغير الله في مثل هذه الأمور تعب، يتعب ويلحقه من الوساوس والهموم والغموم ما يضره في تصرفه. والشارع يريد من أبناء الإسلام أن يكون دائما في انشراح صدر وسعة نفس حتى تكون الدنيا أمامهم مفتوحة لا مغلقة بالإحسان والهموم والغموم. وهنا يقول رسول عليه الصلاة والسلام لا عدوى، وسبق الكلام عليها، ولا طيرة يعني لا شيء يتشاءم به ويتطير به. والشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة، يعني أنه قد يكون الشؤم من غير تشاؤم بهذه الأشياء في المرأة والدار والدابة. المرأة ربما يتزوج إنسان بامرأة ثم يجد منها نكدا وتعبا في ماله وفي فكره وفي بدنه، وإذا طلقها الصراحة. وكذلك أيضا قد يكون في الدار يتشاءم منها كل يوم ومنكسر منها خشبة أو باب أو ما أشبه ذلك، وإذا دخلها انقبض ولم يستأنس. كذلك الدابة المركوب قد تكون مثلا حرونا أو خموعا ويتأذى بها أو يكون تكثر أمراضها. وكذلك بالنسبة للدابة نقول مثلها السيارة، وهذا أمر مشاهد، هذا أمر مشاهد، بعض الأشياء يكون فيه بركة ويستمر ولا يحصل من الإنسان لا يحصل على الإنسان منه خسران ولا تعب، وبعضها بالعكس. وأما الفأل فالفأل أعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه خير الطيرة، وهو أن الإنسان يسمع كلمة تجعله ينشط على ما يريد من فعل الخير، مثل أن يسمع كلمة سهل أو رابح أو ما شبه ذلك ولو على لسان إنسان ما قصدها لكن يتفاعل بها، أو يرى رؤيا مثلا يتفاعل بها، إذا هم بشيء رأى رؤيا تحثه على فعله. فالمهم أن الفأل طيب لأنه يسر النفس وينشطها ويرقبها في فعل الخير، فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنها خيرها الفأل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والله اعلم.